الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الباب الثالث من أبواب الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهو باب النقدين. والنقدان في الأصل هما الذهب والفضة، النقدان في الأصل هما الذهب والفضة، ولكن ألحق العلماء بهما ما يقوم مقامهما من هذه الأوراق النقدية، وتسمى في كل بلد بحسبه، الريال أو الجنيه أو الدينار أو الدولار، هذه تقوم مقامها فأخذت حكمها. والزكاة واجبة في الذهب والفضة بالقرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار تكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مكانه إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأما الإجماع فأجمع العلماء على أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة. قال رحمه الله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، يعني أن أقل نصاب الذهب أن يكون 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، يعني أن نصاب الفضة 200 درهم. قال: ربع العشر منهما. ربع العشر منهما يعني 1/40، 1/40. طيب، الدليل نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لك 20 مثقالا وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال، عفوا، إذا كانت لك 100، الحديث هكذا: إذا كانت لك 100 درهم ففيها 5 دراهم. إذا كانت لك 100 درهم ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 مثقالا ففيها نصف مثقال. نعم، عليكم السلام. ليس لك شيء، ليس عليك شيء، وليس عليك حتى يكون لك 20 مثقالا ففيها نصف مثقال. قال الشارح رحمه الله حفظه الله تعالى: قوله: باب زكاة النقدين. المراد بالنقدين الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المستعملة الآن. قال: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. نصاب الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 140 مثقالا، والـ140 مثقالا عبارة عن 200 درهم إسلامي. فإذا بلغ الذهب 20 مثقالا ففيه الزكاة ربع العشر، وإذا بلغت الفضة 140 مثقالا ومقدارها 200 درهم من الورق، الدراهم الإسلامية، من الورق، أحسن الله، ورق عن الفضة، من الورق، الدراهم الإسلامية، ففيها ربع العشر. والـ20 مثقالا مقدارها بالجرام 82 جراما تقريبا، وبالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف الجنيه تقريبا. 200 الدراهم من الفضة هي 140 مثقالا، بإمكانك أن تحولها إلى غرامات. وبالريالات السعودية من الفضة 56 ريالا. طيب الآن الناس ما يعرفون المثاقيل ولا الدراهم الفضية، وإنما يعرفون بالوزن، والشيخ حفظه الله قال العشرون مثقال مقدارها بالجرام كم؟ ها؟ 2.8 جراما تقريبا، يعني ليست بالدقة التامة. طيب ثم قال ومئتا الدراهم من الفضة هي 140 مثقالا، كيف نحولها؟ سبعة، كيف سبعة؟ 140 على الاثنين عشان 140 فيها كم؟ 20 فيها سبعة. أيوه فيها سبعة في 8. تضرب سبعة في سبعة في 8 56، سبعة في 2 14، يعني كم؟ 574. طيب حطوا تحت واحد كبير، واحد كبير مقدار قول الشيخ الفوزان، اكتبوا قول الشيخ الفوزان، قول الشيخ الفوزان حفظه الله في وزن نصاب الذهب والفضة، قول الشيخ الفوزان حفظه الله في وزن نصاب الذهب والفضة. ألف الذهب 82 غراما، ب الفضة 574 غراما، 574، 574. طيب حطوا خط، ضعوا خطا، 2 قول الشيخ ابن عثيمين، ألف الذهب 85 غراما، خمسون وثمان غراما، والفضة 595، 595 غراما. ضعوا خطا، قول الشيخ ابن باز رحمه الله، الذهب 92 غراما، 92 غرام، الفضة ب الفضة اتركوا فراغا حتى أشوف، لكن انظروا الاختلاف، اختلاف ظاهر ولا واضح؟ الشيخ الفوزان 72، 82، الشيخ ابن عثيمين 85، الشيخ ابن باز 92، هم علماء متعاصرون، ما أدري تعرف قوله؟ ها؟ التوجيه، اكتبوا سبب الخلاف. لا الفضة، فضة. ها؟ خلها فاضية، خل الشيخ ابن باز ما حفظ قوله، لكن ها؟ التوجيه. اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلافهم في وزن المثاقيل والدراهم، لأنها فيما سبق إنما كانت تصنع بالأيدي والآلات البدائية، فلم يكن هناك وزن دقيق يرجع إليه، وعليه فالأمر من باب التقريب، وينبغي سلوك الاحتياط. وأنا أقول بقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله تقليدا، وأنا أقول بقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله تقليدا. اقرأ. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. قوله رحمه الله: يضم الذهب والفضة في تكميل النصاب، أو الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب. طيب، بمعنى لو كان عند الإنسان نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، يجمعهما ليكون نصابا واحدا، أو يكون عنده نصف نصاب ذهب وعنده من الفضة ما يساوي نصف الذهب الثاني ليكمل النصاب، أو بالعكس عنده نصف نصاب فضة وعنده من الذهب ما يساوي النصف الآخر ليكون عنده نصابا. وهذا هو المذهب، قالوا لأنهما بمثابة المال الواحد، فمقصودهم واحد. والقول الثاني أنه لا يضم الذهب والفضة، لا يضم الذهب والفضة في تكميل النصاب. اكتبوا فوق حاشية فوق. القول الثاني أنه لا يضم الذهب، قول هذا قول مذهب. القول الثاني أنه لا يضم الذهب والفضة إلى بعضهما في تكميل النصاب لعمومات الأدلة، ومنها ما سبق معنا من الحديث. ما هو؟ ها؟ إذا كانت لك 100 درهم وحال على الحول ففي 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 مثقالا وحال على الحول ففيها 5 دراهم. ها؟ ففيها نعم، ففيها نصف مثقال. أعطيني كتاب البلوغ، أقل الحديث عبد المنعم، أقل الحديث كتبنا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 200 درهم ففيها 5 وحال عليه الحول. إذا كانت لك 200 درهم وحال عليه الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون 20 مثقالا، حتى يكون لك 20 مثقالا ففيها دينارا، حتى يكون لك 20 دينارا. ها؟ لا، عملت عليكم قبل تجي اللي تأخر. وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا ففيها نصف مثقال وحال عليه الحول ففيها نصف دينار. رواه أبو داود وحسن ابن حجر. ها؟ أي حديث علي رضي الله عنه. طيب، وقوله: وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، وهذا صحيح. مثاله: لو كان عند الإنسان 15 دينارا، وترى الدينار والمثقال وزن واحد، المثقال والدينار وزنهما واحد، ولذلك عبر هنا بالمثقال 20 مثقالا، ولا لا في المتن، والمثقال يقابل الدينار. طيب، إذا كان عنده 15 دينارا وعنده عروض، يعني تجارة تساوي 5 دنانير، فهنا عليه الزكاة. عليه الزكاة إيش؟ إذا كان عنده 15 دينارا وعنده عروض، يعني تجارة يبيع فيها ويشتري بقيمة 5 دنانير، فعليه الزكاة وحال على الحول. وهكذا لو كان عنده 100 درهم وعنده تجارة تساوي 100 درهم فعليه الزكاة، هذا المعنى. الراجح هو الراجح شكرا. هل هذا أول شيء يجهل الناس؟ إيه. الثاني ترجع الشيخ ابن عثيمين والراجح لا تضم أي إلا إذا نقص عن النصاب. إذا كان في عنده المرأة عندها 5-8 غرام هذا فيها الزكاة سواء اختلف أو ما اختلف، لكن متى تخرج الزكاة؟ ذلك اليوم الذي حول الحول. إذا كان في 1-1-1440 نقول شوفي قيمتها في 1-1-1440 وطلعي منها ربع العشر. هذا في الذهب هذا 85 جرام. إيه. الأموال نقول إذا كانت يعني طول الحول ما نقص عن النصاب، نصاب الذهب والفضة، واختلف العلماء هل تقوم الأموال بنصاب الذهب أم بنصاب الفضة؟ قولان، بعض العلماء قال بالذهب، بعضهم قال بالفضة، بعضهم قال بالأحظ للفقراء، فما كان أقل نقوم به. فلو كان لو حسبنا عروض التجارة أو الأموال هذه بالفضة صار نصابها 1000 ريال، لو حسبناها بالذهب صار نصابها 2000 ريال، والرجل عنده 1500، فنقولنا بالذهب فليس عليه زكاة، نقولنا بالفضة فعليه زكاة. قالوا نحسب بالفضة لأن أحظ الفقراء، صح؟ هذا المقدار الذي يخرج إذا وجبت عليه الزكاة، فكم يخرج؟ هذا الأمر إذا وجبت الزكاة عنده نصاب وحال الحول كم أطلع؟ قال عندي 17452، كيف أطلعها؟ قلنا اقسم المبلغ على 40 وهو 2.5%. أي مبلغ تقسم على 40؟ المرأة تروح للصايغ وتزن ذهبها كم قيمتها الآن؟ قال 10513، اقسم على 40. واحد عنده غنم قومها قال 140913، اقسم على 40، والناتج هو الزكاة والواجب. الكلام هذا قاعدة عامة. اي نعم، على جميع كل مال، فلوس او ذهب وفضة. ها ايش اي هي. اي مبلغ تريد اخراج زكاته اقسم على 40. اي هو عنده المبلغ فجأة سعر الذهب انخفض فالمبلغ اللي معه صار نصابا، خلاص يبدا حول جديد الان. يبدا حول جديد، نعم، من الان. اي اذا نزل خلاص ينقطع الحول. اي تضم الذهب والفضه ما يضمان، لكن العروض لان مقصود بها قيمتها، مقصود قيمتها. يقول رحمه ان الذهب والفضه مثل الشعير والقمح ما يضم، مثل الغنم والابل، مثل البل والغنم ما تضم، فهكذا الذهب والفضه. ثم في الحديث إذا كانت لك 100 درهم وحال العون فيها نصف فخمسة دراهم، ولم يقول إلا إذا كان لك 20 درهما تضيفها إليها 20 دينارا، ما قال بهذا. أحسنت. وإذا قالوا إلا ذهب وفضة الصيارفة، الصيارفة الصرافين اللي عندهم جنيهات وعندهم دراهم فضية، قالوا هذه المقصود قيمتها فتضم تحول إلى فلوس. كما أن إنسان تاجر عنده غنم وعنده إبل وعنده سيارات وعنده محل قماش كله يقوه مع بعض، ويقول هذه أجناس، نقول لا أجناس لكن أردت قيمتها. فدنانير الصيارفة ودراهم الصيارفة تضم بعضها لبعض. أما إنسان عنده نصف نصف ذهب، نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة ما يضمن. أقرأ. حسن الله عليه. هذا الشارع حفظه الله تعالى قوله ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. لو كان عنده بعض نصاب من الذهب وبعض نصاب من الفضة فإذا ضم بعضهما إلى بعض كمل نصاب أحدهما فإنه يخرج الزكاة لأنها بمثابة المال الواحد لأن المقصود بهما واحد. هذا التعليل عندهم قال إنه يقصد بالذهب والفضة المال، وهذا قول جيد قول جيد، لكن قد نقول لا يقصد بها المال، يقصد بها الزينة. ما تقصد بها المال، تقصد بها الزينة. نعم اكتبوا هذا تعليل جيد، هذا تعليل جيد لكنه ليس مضطردا، هذا تعليل جيد لكنه ليس مضطردا، فإنه ليس كل أحد يريد من الذهب والفضة قيمتها، ليس كل واحد يريد من الذهب والفضة قيمتها، بل أكثر النساء تريد الزينة. نعم قال حفظه الله هل يدخل في ذلك لو كان عنده ورق نقدي من عملات مختلفة فيكمل بعضها ببعض؟ نعم العملة الورقية تعتبر بالعملة المعدنية التي جعلت بديلا عنها، ونصاب الفضة بالريال السعودي المعروف 56 ريال فضة أو ما يعادلها، يعني ما يعادل صرفها من الورق النقدي الموجود الآن. فإذا كان عنده من مجموع العملات ما يبلغ قيمة النصاب من الفضة فإنه يخرج الزكاة. قوله وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، لو كان عنده سلع قيمتها لا تبلغ النصاب لكن عنده ذهب أو فضة فإنه يضم ما عنده منهما إلى ما عنده من قيمة العروض ويخرج الزكاة من الجميع إذا بلغ المجموع نصاب أحد النقدين، لأنها كلها ماله. ماشي. نقول إذا كان قصد بها المال فهي مال، مثل من في الصيارفة هذه كلها مال فيضم بعضها البعض. أما إذا كان مرة تقصد بها الزينة سبق معنا لا تضم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. طيب قوله يباح للذكر يعني يجوز للذكر أن يستعمل في الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة. الخاتم معروف يوضع في اليد في الخنصر أو البنصر، وقبيعة السيف يعني رأس المقبض، مقبض السيف رأسه من الفضة، وحلية المنطقة، المنطقة هي الحزام الكبير، والحلية هي زيق اللي على رأسها منه من هنا. هذا يجوز أن يستعمل الرجل، إيه حزام يكون عليه زيق مثل الزيق يلبس. وقد دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم من فضة كذلك الصحابة رضي الله عنهم، وجاء في حديث أما الفضة فلعبوا بها لعبا أو لعبا يعني فعلوا ما شئتم فيها. وذلك قال بعض العلماء الأصل في الفضة الإباحة للرجل، أما الذهب فلا يجوز إلا ما كان للضرورة. أقرأ. إيش؟ إيه؟ عادة مستوردة. إيه؟ وقد يكون فيها اعتقاد. هذا لا يجوز من جهة أنها فيها تشبه، أن فيها تشبها. أما لو أن أهدى لزوجته خاتم فضة وذهب وهدت له خاتم من غير اعتقاد ولبسه ما في بس، لكن ما كان مربوطا باعتقاد أو بمناسبة لا. لا ما تنكر. ينكر بناء على أنه لا يراه سني سنة. إذا اختلف العلماء في اتخاذ الخاتم هل هو سنة أو لا، بعض العلماء يقول أنه سنة مطلقا، بل بعضهم قال لك أن تلبس اثنين، واحدين واحدين يعني خاتمين، وبعض العلماء قال إنه سنة لمن احتاجه كالقاضي والأمير ومن كان يكاتب يكون يتخذ خاتم يكتب على اسمه ويختم به، هذا فيما سبق كان. ولكن الصواب يعني أنا أقلد شيخنا رحمه الله ذاك ما ألبس أنا ما أرى سنة إلا للحاجة، لكن لا أنكر على من لبسه. ما ينكر عليه؟ لا، حتى لو كثر يلبس سنة مرة، لا واحد أو اثنين ما في بس ما كثير. ساعة يأخذ حق الخاتم؟ أي لو أسلب ساعة فضية لبس. قال الشارح حفظه الله تعالى: ما يباح للذكر لبسه من الذهب والفضة. أولا من الفضة، ويباح للذكر من الفضة هذه الأشياء: أولا الخاتم، يباح للمسلم أن يتخذ خاتما من فضة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ ذلك، أما الخاتم من الذهب فإنه حرام على الرجل. ثانيا وقبيعة السيف، يعني تحلية وزركشة السيف أو مقبض أو غمد السيف يجوز أن يحلى بالفضة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا السيوف المحلات بالفضة، والقبيعة المقبض، والتحلية تكون في طرف المقبض. ثالثا وحلية المنطقة وهي الحزام، يسمى حياصة، ما أدري الحياصة الحياصة ما أدري كيف، ها الحياصة عندك في اليمن؟ طيب أهل اليمن أهل اللغة، يسمى الحياصة الذي يشد في الوسط وفيها جيوب يوضع فيها الأغراض، يجوز أن تزين المنطقة بالفضة ولو كانت لرجل. رابعا ونحوه، أي نحو ذلك، كأن يلبس ساعة فيها يسير فضة أو نظارات فيها يسير فضة، فاليسير لا بأس به. نعم. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه. يعني يجوز للرجل من ما الذي يجوز للرجل من الفضة؟ الأصل التحريم، الأصل في استعمال الذهب للرجال التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكوري، هذا الأصل. لكن يباح ما دعت إليه ضرورة أو شبهها. طيب الضرورة مثل ما مثل المؤلف يقول كأنف، مثل أنف يعني كما لو قطع أنف الإنسان فإن يتخذ الذهب، يعني يضع محل اللحم الذهب. وقالوا إن من خصائص الذهب إنه ما يصدع ولا ينتن، ما يصدع ولا ينتن بعكس الفضة تصدع وتنتن. طيب لكن في الوقت الحاضر هل هناك أحد يستخدم الذهب في أنفه؟ الجواب لا، الآن استجدت مواد أفضل وأرخص، أرخص من الذهب أفضل منه، حتى إنك ما تميز اللون إلا يدققت فيه. لو كان إنسان وضعت لك أنف أو يد أصبع لا تكاد تميزها إذا دققت فيها، هذه أفضل. وعلى هذا لا يجوز، إذا كان يمكن استخدام غير الذهب فإنه لا يجوز استخدام الذهب لأن لا ضرورة في هذا الحال. وأما قبيعة السيف وقد سبق معنا أنها طرف المقبض فإنه يجوز، لأنه من آلات الحرب التي تغيظ المشركين، فهذا جائز وقد فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم. ها؟ أي السيف مقبض طرف المقبض يكون من الذهب. أيه. لكن هل هذه الحرب ولا للزينة؟ هذا عند الخصومة مشاجرة. لا لا، إذا في حرب الكفار إيه. لا هذه يكون الحرب لأنها تغض الكفار، أما تغض المسلمين وتحدى المسلمين. ها الزينة حط فضة لا حط ذهب. نعم أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثانيا ومن الذهب، ومن الذهب، أما الذهب فلا يباح للرجل منه إلا ما ورد به الدليل، وهو هذه الأشياء: أولا قبيعة السيف يعني مقبض السيف أو غمدة تكون محلاة بشيء من الذهب، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعملون السيوف وفيها شيء من الذهب. أكتبوا: وذلك في الحرب إغاظة للمشركين، وذلك في الحرب إغاظة للمشركين. وأما في الوقت الحاضر فإن السيوف لم تعد للحرب، وإنما للزينة والتراث والفرجة، للزينة والتراث والفرجة، فلا تجوز إذا كانت للرجل. وأما ما كان للنساء فيجوز، ما كان للنساء فيجوز. نعم. قال حفظه الله: ثانيا وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه، أي بأن لا يمكن إزالة هذه الضرورة إلا نعم يمكنه، لا يمكن، لأن لا هذه نافية فلا تعمل ولا تمنع من العمل، ويمكن منصوب بأن السابق هذه، أي بأن لا يمكن إزالة هذه الضرورة إلا باستعمال الذهب، مثل لو قطع أنفه فإنه لا بأس أن يجعل مكانه أنفا من الذهب، لأن الذهب لا يصدع خلاف الفضة فإنها تصدع. ثالثا ربط الأسنان، إذا احتاج إلى ربط الأسنان بالذهب فلا بأس بذلك، لأن الذهب لا يصدع، أما الفضة لو وضعها في فمه فإنها تصدع وتنتن، فالذهب أضيق استعمال للرجل من الفضة. طيب اكتب: وفي الوقت الحاضر، كتبتوها الكتابة خلص، استجدت مواد أفضل من الذهب وأرخص، أفضل من الذهب وأرخص في الضرورة، في الضرورات المذكورة، أرخص من الذهب والفضة في الضرورات المذكورة، من الأنف أو الأسنان، فلا يجوز إذن استعمال الذهب، لأن من شروط الضرورة ألا يوجد غير الشيء المضطر إليه، ألا يوجد غير الشيء المضطر إليه مما يقوم مقامه، ألا يوجد غير الشيء المضطر إليه مما يقوم مقامه، وهنا قد وجد فلا ضرورة إذن. والله تعالى أعلم. المضطر إليه، ألا يوجد غير الشيء المضطر إليه، وهنا لم يتحقق. إيش؟ إيه؟ هو قال ثالثا يعني أنف، يمكن تضمها بعض. يعني الأنف والأسنان هذه غير ثانية؟ لا، الآن غير ضرورة، الوقت هذا غير ضرورة، لأن قد يستجيب بوقت لاحق يكون ضرورة، فيما سبق ضرورة. الشيخ محسن الله عليكم، تزيين الدواب الذهب؟ لا، الفضة يجوز، أما الذهب للرجل لا يجوز، لكن هل نقول إذا كان هناك دابة تختص بالنساء تحلى بالذهب يجوز؟ ايش رأيكم؟ هل يجوز للرجل تحلية سيارته بالفضة؟ جاب يجوز. بالذهب لا يجوز. لكن المرأة هل يجوز أن تحلي ما يختص بها بالذهب؟ نفسها لا إشكال، لكن سيارتها إظهار الزينة، إظهار الزينة يعني، أو فرسها أو في الحلية. إن قلنا يدخل في حلية النساء فهو جائز، وحل الذهب والحلية ثم حرم على ذكورها. وإن قلنا لأن المراد بالحلية ما يتعلق بها نفسها في ذاتها. الشيخ الفوزان حفظه الله ينكر هذا، الشيخ الفوزان ينكر ذلك. تعليل، تعليل هذا قول وجيه، وجيه، لأن الزينة ما تكون للنساء، وقد يكون الرجل إذا لبسها صار فيه تشبه بالنساء وفيه تأنث وصار طباعهم متأنثة بهذه الزينة، ما ينبغي. صحيح، قول مرجوح، تعليق القرآن كتميمة شفاء، تعليق القرآن شفاء. والله أنا إذا كان شيء ما فيه نص وجدت كلام عالم معتبر أقلده، الحمد لله تبرى ذمتي به. أقول الشيخ الفوزان يقول ما يجوز، الحمد لله، والسلام عليكم، بارك الله فيكم.